لما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم أمانينا. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم أمانينا. أضحت نائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم أمانينا. والله أبدا والله أبدا. والله أبداً.